بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن سيفت بسكرة سايمو بكمغنة فواسلي أنلغنة ابن السني بغادر أم أبو الدرداء مو الله هو هنس رنج أتهن سي أتبخفيدن سي تنتسي فرمون أو أفتن سيو جان حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هم بالالله beskytte fra hvad der bekymrer ham af værtslige anliggender. Udtrykket betyder, Allah er min hjælper. Der er ingen anden Gud om end ham. Til ham sætter jeg min lid, og han er herren over den mægtige trone. Walhamdulillahi rabbil alamin.